تكون لكم لقلة عددهم ومددهم خلاف النفير. ويريد الله أن يحق الحق يظهره بكلماته السابقة بظهور الإسلام ويقطع دابر الكافرين آخرهم بالاستئصال، فأمركم بقتال النفير ليحق الحق ويبطل يمحق الباطل الكفر ولو كره المجرمون المشركون ذلك. أذكر إذ تستغيثون ربكم تطلبون منه الغوث بالنصر عليهم فاستجاب لكم أني أي بأني ممدكم معينكم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو كثيرا في غزوة بدر، دعا في ليلتها وفي صبيحتها والمعركة تعمل وبدأت حتى سقط رداءه عن ظهره وجاءه أبو بكر واحتضنه وقال كفاك مناشدتك ربك والله إن الله حق لك لمجيب لك ما وعد. قبل تبدأ الحرب وأثناء الحرب أيضا، يعني شوف الحديث صحيح، لكن خليني أقول لك أخذ مسلم من عباس حدثني عمر قال لما كان يوم بدر نظر رسول الله إلى المشركين نظرة إلى المشركين وهم ألف وأصحابه 319 رجلا فاستقبل النبي الله قبله ثم مد يديه فجاء ليأتي بربه اللهم اجزي ما وعدتني اللهم آتي ما وعدتني اللهم انتهك على أصحابنا الإسلام لا تعبد في الأرض. فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبلا قبله حتى سقط رداءه من كبيه فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه من كبيه ثم التزمه من ورائه وقال يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجزك كما وعد. فأنزل الله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أن يمدكم بألف من الملائكة. جاء في الصحيحين أيضا عن عباس بين مرض المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت فارس يقول أقدم حيزوم، يعني هذا الملك يقول لحصانه، حصان الملك اسمه حيزوم، أقدم حيزوم. فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا فنظر إليه فإذا وقد خطم أنفه وشق وجهه كضربة الصوت فأخضر ذلك أجمع. فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقت ذلك مدد السماء الثالثة إلى آخر. يعني نقصد أن الدعاء قبل والتزام ثم بعد أيضا أثناء ذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى حين سيأتي بعد الآية رقم 6 يتدرك الحق يتدرك. نعم. الآية رقم 8 يحق الحق ما يدل على يحق القتال ويذكر النفس. صعب يعني لأنها تقابل بالضبط بالضبط. شو بس ليش يعني الأولى؟ طيب ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، يعني يقطع الدابر بهذا الحق. فدل على أن معناه هو المعركة يحق الحق، يعني يحق النصر فهو حق مخصوص. السياق الثاني لأنه جاء في مقابلة الباطل ليحق الحق ويبطل الباطل، إذا الحق هنا يقابل الباطل فالحق هنا معناه العام. كلمة عقصني كلمة المغايرة يحق الحق ويبطل الباطل. صحيح، يعني هو غيره، لكن أيضا قابلهم بعضهم ببعض. المقابلة تدل على أيضا المعنى، تزيد المعنى وهو واحد. يكون هذا ضده يعني. شلون عبد الله؟ يعني لا أحسنت، يعني كأن مثلا تأمين مثلا أبو بكر مثلا أو كذا، كأنه عده دعاء عامل يعني. إيه. طبعا هو يخاطب الله تعالى أحيانا نبيه بصفة الجمع تستغيثون ربكم. سيأتينا أيضا بعض الآيات فيها كان الله تعالى يجيب بالجمع ويقصد نبيه. نعم. يمدكم معينكم بألف من الملائكة مردفين متتابعين يردف بعضهم بعضا. وعدهم بها أولا ثم صارت 3000 ثم خمسة كما في آل عمران وقرئ بآلف كأفلس جمع. وما جعله بألف أفلس كما بآلف بآلف